كل مشكلة في البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في البدعة. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب يا ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام التوفيق والسداد وأن تجعل هذا العمل عملا متقبلا مبرورا يا رب العالمين وأن تغفر لوالدينا وأن ترحمهما كما ربيانا صغارا. ما زلنا مع خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخصائص المحمدية وفي هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنكمل المسيرة التي بدأناها في الحلقة الماضية في تفسير قول الله تبارك وتعالى فيما يصف به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدان فهو رحمة مهداة والله عز وجل أرسله رحمة للعالمين. في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أذكركم أني قد تكلمت في الحلقة الماضية يعني قبل أن أدخل في هذه الحلقة أني تكلمت عن شيء من موضوع انفلونزا الخنازير وأن من رحمة الله عز وجل بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها إذا رجعت إلى ربها تبارك وتعالى وتابت إليه وأنابت إليه فإن الله عز وجل يرفع عنها العذاب إذا أراد الله عز وجل عذابا بأهل الأرض وإذا نزل بالأمة الإسلامية عذاب من عند الله تبارك وتعالى فإن الأمة الإسلامية كلها لا تهلك وإنما يعني يهلك الله عز وجل فئة معينة ولا يهلك جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأتينا بالأدلة والمعاني في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنأتي بآية وهذه الآية عندما يعني نقدمها بين يدي هذه الحلقة سيستغرب الكثير منا ما شأن هذه الآية وما علاقة هذه الآية بموضوع الخصائص المحمدية وخاصة بقول الله تبارك وتعالى فيما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد جعلت الآية هي يعني عنوان الحلقة والآية هي في سورة المدثر يقول الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر من عند الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرجز فهجر. وقرأ كثير من القراء هذه الآية بهذه الطريقة والرجز فهجر والرجز فهجر قراءة متواترة صحيحة والرجز فهجر قراءة متواترة صحيحة. والرجز والرجز تم الاختلاف في هذه الآية فقط ولكن باقي المواضع في القرآن الكريم لم يحدث خلاف بين أهل العلم في ضبط الرجز والرجز وإنما حدث الخلاف في هذه الآية. فيقول قائل ما علاقة هذه الآية بموضوع الخصائص المحمدية وخاصة بقول الله تبارك وتعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بإذن الله عز وجل سوف نثبت من خلال البحث في هذه الآية العظيمة التي في سورة المدثر، وهي السورة الثانية بعد سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. سنثبت من خلال هذه الآية رحمة الله تبارك وتعالى ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسنثبت بإذن الله عز وجل من خلال هذه الآية فضل آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أعطاهم خيرا كثيرا، فنتفقد ونعرف هذا الخير من خلال هذه الآية والرجز فهجر. ومن خلال هذه الآية سنبين أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى واكتفوا بالإيمان والعمل الصالح، وحتى النساء منهم لم يجاهدوا، يعني ليس مكتوبا الجهاد على المرأة، فإن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشاركون الأمة الإسلامية، ولو أن الأمة الإسلامية خرجت يعني كلها مجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن خلال آية والرجز فهجر سنثبت بالدنيا بأكملها أن الله عز وجل فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على باقي الأمم من خلال آية والرجز فهجر. هذا أمر عجيب جدا جدا جدا عندما ننظر إليه. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. هذه الآية في سورة المدثر تعتبر من أعم الآيات وأفضل الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، وتعتبر من أعلى الآيات في بيان فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرجز فهجر. سأدخل مقدمة، هذه المقدمة أيضا سنستغرب منها جدا، ولكن عندما نغوص في المعاني ستجد نفسك تلقائيا توضحت لك المعاني التي قدمتها بين يديك في هذه المقدمة البسيطة. الإمام قتادة ابن دعانة قال قولا عجيبا، هذا القول سنجعله نقطة الانفراق في هذه الحلقة، ونجعل هذا القول هو مفتاح بيان قول الله تبارك وتعالى والرجز فهجر. روى الإمام عبد الرزاق في المصنف عن قتادة ابن دعامة رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال من أكل لحم خنزير فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعيد الكلام مرة أخرى، وأنت تقول ما علاقة هذا الكلام بموضوع والرجز فهجر؟ سيتبين لك. ما علاقة هذا الكلام بموضوع الخصائص المحمدية؟ سيتبين لك. ما علاقة هذا الكلام في بيان فضل آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيتبين لك. ما علاقة هذا الكلام عن قتادة ابن دعامة في بيان فضل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيتبين لك، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. قتادة ابن دعامة في هذا القول المأثور عنه بالإسناد الحسن كما أورد ذلك الإمام عبد الرزاق في المصنف يحكم على أن من أكل لحم خنزير فإنه يعتبر بأكله لحم الخنزير قد ارتد عن دين الإسلام. فبأكله لحم الخنزير وشهد عليه الشهود أنه أكل لحم الخنزير فإنه يؤتى به بين يدي ولي أمر المسلمين، فولي أمر المسلمين يقيم عليه الحجة أن لحم الخنزير حرمه الله تبارك وتعالى، فإن ترك وقبل وترك أكل لحم الخنزير فإنه يعود إلى الإسلام مرة أخرى، وإن أصر على أكل لحم الخنزير فإن قتادة ابن دعامة يقول الإمام يقتله، ولا يقتله تعذيرا وإنما يقتله حدا وهو حد الردة عن الإسلام. فجعل قتادة ابن دعامة رحمه الله عز وجل سيدنا قتادة ابن دعامة رحمه الله عز وجل أكل لحم الخنزير ردة، وأن الإصرار على أكل لحم الخنزير مع إقامة الحجة والبينات على من أكله وأنه أصر على ذلك أنه يوجب أن يقتل حدا وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أين أتى قتادة ابن دعامة بهذا الرأي؟ من أين أتى بها؟ وأين الأدلة التي اعتمد عليها قتادة ابن دعامة في قوله هذا أن من أكل لحم خنزير فإنه يعتبر مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى ولا يكون مع المسلمين المؤمنين من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم؟ هذا هو البحث الذي أقدمه لكم، أن قول الله تبارك وتعالى وأن أمر الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرجز فهجر يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، وهو فخر يعني الله عز وجل أعطاه وشرف أعطاه الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعني تباعا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أكل لحم خنزير فإنه يستتاب يعني يصبح مرتد عن دين الإسلام، فإنه يستتاب تعرض عليه التوبة فإن تاب وإلا خطيئة. هناك أدلة كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، ونمشي معها رويدا رويدا ونمشي معها الهوينة، وسيتبين لنا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. سورة آل عمران، فضل سورة آل عمران. إذا سألت من يشاهدني الآن ما سبب نزول فضل سورة آل عمران، فالإجابة يعني طلبة العلم الذين يسمعونني الآن والمسلمون الذين نحسن فيهم الظن بإذن الله عز وجل يقولون سبب نزول فضل سورة آل عمران يعني المقدمة التي سورة آل عمران، سبب نزول ذلك أنها نزلت في وفد نجران النصراني عندما جاءوا في عام الوفود إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بينهم وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر سنقف معه ومن خلاله سيتبين لنا أن أكل لحم الخنزير ردة عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وننطلق من خلاله في بيان فضائل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي بيان فضائل آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر يحتاج إلى تركيز وإلى انتباه عالي. يقول الله عز وجل في أول سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالله عز وجل ذكر الرحمة وأن الرحمة هبة من عند الله عز وجل مع مقدمة سورة آل عمران التي نزلت بشأن وفد نجران النصراني حين قدموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الأثار كثيرة عند محمد بن إسحاق وعند ابن جرير الطبري وعند الإمام الكلبي وغيرهم من الأئمة أن وفد نجران النصراني كانوا 60 رجلا أتوا من نجران، ونجران في جنوب الجزيرة العربية، قطعوا مسافات طويلة حتى يصلوا إلى مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووفود العرب كل العرب يأتون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة لكي يعلنوا إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. كل الوفود أتت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكي تبايعه على الإسلام، إلا وفد نجران النصراني قطعوا هذه المسافات الطويلة من جنوب الجزيرة العربية إلى شمال الجزيرة العربية لا ليعلنوا الإسلام بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءوا لأمر أبينه لكم من خلال الروايات التي أسوقها لكم بإذن الله عز وجل. نزل وفد نجران النصراني على تخوم يعني حدود المدينة النبوية، مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما نزلوا عند حدودها اغتسلوا ولبسوا أحسن الثياب، وقدموا بين يعني الوفد اللي هم 60 رجل دول قدموا بين أيديهم 12 رجلا لكي يذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس 12 رجلا رجلان هما السيد والعاقل، لبسوا أحسن الثياب والصيالطة والثياب الفخمة كما نراها على القساوسة والقسيسين في الكنائس، ثياب حتى يعني تأخذ الأنظار وتأخذ بالقلوب وهي ليست كذلك بفضل الله تبارك وتعالى، ودخلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيد والعاقل على رأس 12 رجلا، وقد تركوا باقي 60 رجلا عند تخوم مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل الوفد وعلى رأسهم السيد والعاقد اثنان، هذا يلقب بالسيد وهذا يلقب بالعاقد، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال لهم أسلموا، وفي رواية أنه قال للسيد والعاقد أسلما، فقال السيد والعاقد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقولة مجردة عن الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له السيد العاقر قد أسلمنا قبلك يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، معنى ذلك أنهم أسلموا يعني يقولون له أن أعمارنا يعني أطول من عمرك ونحن طلقناك في العمر يعني سننا أكبر من سنك، وقبل أن تبعث وقبل أن يرسل إليك وتعرف القرآن نحن على دين عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وأسلمنا قبلك يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الشاهد هنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمنعكما من الإسلام ثلاث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذين الرجلين اللذين قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنهما يعني أسلم قبل سيدنا محمد عليه الصلاة وقبل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل للعالمين، يقولان له أنهما أسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما إنما يمنعكما من الإسلام ثلاث، في ثلاث حاجات منعت كل واحد منكم من الإسلام، ومنعت الوفد الذي جاء معكم من الإسلام، ومنعت النصارى من الإسلام، في ثلاث حاجات منعتكم من الإسلام. فقال هذا الإسلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هذه الثلاث؟ فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأولى يقول لهم الأشياء الثلاثة التي تمنع النصارى من الإسلام، أول واحدة ادعاؤكما لله ولدا، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالله عز وجل كفرهم أنهم ادعوا مع الله عز وجل ولدا. أول حاجة يمنعكما من الإسلام كذبتما، يمنعكما من الإسلام ثلاث، أول حاجة ادعاؤكما لله ولدا، الثانية عبادتكما الصليب أنكم تعبدون الصليب من دون رب العالمين تبارك وتعالى، وأنكم تصلبون وتجعلون الصليب في كنائسكم وفي بيوتكم تسجدون له وتركعون وتدعونه من دون رب العالمين تبارك وتعالى، بل تدعونه مع رب العالمين تبارك وتعالى، أول حاجة يمنعكم من الإسلام دعاؤكما لله ولدا، الثانية عبادتكما الصليب، الثالثة مفاجأة أكلكما لحم الخنزير. فساوى النبي صلى الله عليه وسلم بين أكل لحم الخنزير وبين عبادة الصليب وبين أن يدعي العبد البعيد مع الله تبارك وتعالى ولدا. فهذه الرواية تؤكد ما قاله قتادة بن دعامة أن من أكل لحم خنزير فإنه مستتاب، أي أنه ارتد عن دين الإسلام، فإن تاب وإلا قتل. لماذا يا قتادة؟ لأن قتادة ابن دعامة فهم عندما نظر إلى قصة ود نجران النصراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أن يدعي العبد لله عز وجل ولدا وبين أكل لحم الخنزير، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعبد العبد الصليب مع الله تبارك وتعالى وبين أن يأكل لحم الخنزير. فهذا الوقت قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد فمن أبوه؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: طيب احنا دلوقتي عارفين أنه جاء من مريم فقط، فأين أبوه؟ فالله عز وجل أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآية الموجودة في سورة آل عمران. فضل سورة آل عمران نزلت في وفد نجران النصراني. أنزل الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. يعني عيسى مثله كمثل آدم يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا قالوا لك من أبوه فقل لهم من أبو آدم ومن هي أم آدم، فآدم ليس له أب وليس له أم، فالمعجزة في خلق آدم أعظم من المعجزة في خلق عيسى بن مريم على الجميع الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. نزلت هذه الآية عندما قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من أبوه؟ فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقالوا له: يا محمد في كتابكم في القرآن الكريم ما يدل على أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله تبارك وتعالى، وأن عيسى إله مع الله تبارك وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأين الدليل على ذلك من القرآن الكريم؟ فقالوا له: في القرآن الكريم الله عز وجل يخبر عن نفسه فيقول: إنما أمرنا إنما قولنا فأرسلنا فأنزلنا، يخبر عن نفسه بصيغة الجمع، فهذا يدل على أن الله عز وجل معه آلهة أخرى وهو ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله، وأن عيسى إله مع الله تبارك وتعالى. نعم اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم استاذ عادل. احسن الله عليك. تفضلي. جزاك الله كل خير. وجزاك يا أخت، ربنا يخليك على موضوع الحلقة. الله يجزيك خير يا أختي يا رب. حضرتك موضوع الحلقة طبعا انفلونزا الخنازير. لا هي الراجل ذاتها دور، ولكن أنا لست أنا بتكلمت عن موضوع محدد، أنا بدخل الموضوع يعني كثيرة مع بعض ثم أخذ بفائدة إن شاء الله. نعم حضرتك إحنا مطبقين الشريعة الإسلامية. نعم مفروض بلد إسلامية ما يتبقى ذا خنازير تقريع ولا أي بلد إسلامي. أنا لست معك في هذا الأمر ولا أي بلد إسلامي. يعني الخنازير تطبع عند الضرر. فبعدين الصوت كان بعد شوية. حاضر حبيبك إن شاء الله. حاضر. فما عرفتك إيه؟ أنا اللي اشتركت معك بالقصيدة الأسبوع اللي فات. الله يجزيك الخير يا أختي يا رب ويرفع قدرك. ممكن أقول بيتين كده بصوت خالص؟ طيب حاضر اتفضلي. اتفضلي. قد أوصانا طلاق الدين أن عدوي عدو الدين، أن عدوي عدو الأمة، لن تموتي يا فلسطين، لن تموتي وبك جنود بقيين على العهد المعهود، ولئن فرعون وثمود فإن النصر حلفنا يقين. قد أوصانا عقبى الفاتح أن النصر طريق واضح، لن يؤذينا من يخزينا، إن الله مع الصابرين. قد أوصانا. جزاك الله خيرا أحسن الله إليك. يعني أنا لا أريد أن يتخلص أي مشاهد يعني حكما معينا من خلال كلامي إلا عندما أقول أنا انتهيت من الكلام في هذه المسألة. يعني أنا أريد ألا تستعجل في استخراج واستخلاص الأحكام إلا عندما أنتهي وأقول أنا انتهيت من المسألة فتستخلص الأحكام وجزاك الله عز وجل خيرا. نعود إلى المسألة التي نحن فيها. فوفد نجران يعني قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: القرآن الكريم يدل على أن الله تبارك وتعالى يعني له صاحبة وله ولد وأنه ثالث ثلاثة. قال لهم: وأين ذلك في القرآن الكريم؟ قالوا له يعني الأدلة في القرآن أن الله عز وجل يقول: إنما أمرنا إنما قولنا أنزلنا أرسلنا بصيغة الجمع، فهذا يدل على أن مع الله تبارك وتعالى ولدا وصاحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هذا بالضبط ما يفعله زكريا بطرس زكريا في قناة الحياة، وكثير من المعاندين لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يستخرجون المتشابه من القرآن الكريم لكي يضلوا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن أنا أقول الله عز وجل فضحهم وأنزل قوله تعالى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. بهذه الشبه التي يستخرجونها من القرآن الكريم لكي يضلوا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هم يوقعون أنفسهم في الحرج ويلبسون على أتباعهم، وتكون النتيجة كما عرفنا من أسبوعين أن أحد النصارى أعلن الإسلام على الإنترنت وسئل لماذا أسلمت وهو معروف جدا، قال: لأنه تبين لي أن المسلمين لا يكذبون على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله، وأن زكريا بطرس يكثر من الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله، فهذا الذي دعاني إلى أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنا معي يعني أيقونة بصوته سآتي بها في وقت لاحق بإذن الله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له ذلك، هذه الشبه التي يستخرجونها من القرآن الكريم، أنزل الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا أدري لماذا كل هذا الترحيب وهذه الحفاوة برجل يقول إن الله عز وجل ثالث ثلاثة، ويأتي إلى العالم الإسلامي ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمة الإسلامية تظهر له كل هذا الخضوع وكل هذا الخنوع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد حكم الله عز وجل عليه في كتابه بقول، هذا القول سيكون نبراسا لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع قول الله تبارك وتعالى: والرجز فاهجر ولكن لا تتعجلوا علي. فنزل هن أم الكتاب، يعني في آيات في القرآن الكريم هن أم الكتاب، قل هو الله أحد، الله الصمد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، في آيات ثانية متشابهة زي أنزلنا وأرسلنا وإنما أمرنا وإنما قولنا، هي على التعظيم أو الملائكة عندما تنزل بأمر الله تبارك وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا ذا الجلال والإكرام. فالله عز وجل حكم على أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون ما تشابه منهم، وهذه الآية نزلت في وفد نجران النصراني أنهم هم الذين في قلوبهم زيغ. عندما تذهب إلى سورة الأنعام تأتي آية تحكم هذه الآية على أن الذين يعني لا يقبلون كتاب الله تبارك وتعالى حكم الله عز وجل عليهم أنهم رجس. وتنبت هذه الآية بآية أخرى في سورة الأنعام وسنخرج بفائدة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبين عظمة قول الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والرجز فاهجر. هنا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الذين لا يقبلون بكتاب الله تبارك وتعالى هم الذين حكم الله عز وجل عليهم بأنهم رجس. وما معنى كلمة رجس؟ سنبين ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. كما قال الإمام أبو عمرو ابن العلاء: لا فرق بين كلمة رجس وكلمة رجل، ولكن هناك تفصيل في هذا الأمر، ولكن سنأخذ بقول أبي عمرو ابن العلاء أنه لا فرق بين قول كلمة رجس وكلمة رجس. اسمع إلى هذه الآية جيدا التي في سورة الأنعام. يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يدخل في الإسلام. الذي يدخل في الإسلام هو الذي يشرح الله عز وجل صدره وأنه يتقبل كتاب الله تبارك وتعالى. ومن يرد أن يضله زي وفد نجران النصراني يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قراءة ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا طلبت منه أن يدخل في الإسلام كأنما تطلب منه أن يصعد إلى السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس في قلوب الذين لا يؤمنون. فالله عز وجل جعل المؤمن يعني الذين لم يقبلوا الإيمان ولم يقبلوا دين الإسلام حكم الله عز وجل عليهم بأن في قلوبهم إيه؟ رجس. ووصف الله تبارك وتعالى الخنزير بأنه رجس. ووصف الله عز وجل المشركين بأنهم رجس. فهذا يبين أن الخنزير يعني أكله يعني من أكل من الخنزير فإنه يصبح شابها للمشركين وأنه لا فرق بين المشركين وبين الخنزير بما ينطق به كتاب الله تبارك وتعالى. واسمعي جيدا يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. الله عز وجل يقول ومن يرد أن يضله يجعل صدره إيه؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس في قلوب الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهنا حكم الله عز وجل على أن من لم يقبل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن في قلبه إيه؟ رجس. ووصف الله عز وجل الخنزير بأنه رجس. يقول الله عز وجل في نفس سورة الأنعام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل يعني قل يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أغلب العلماء على أن الضمير هنا إنه عائد على الخنزير يعني الخنزير رجس. وصف الله تبارك وتعالى المشركين بأنهم إيه في الأنعام بأن الذي في قلوبهم من عدم الإيمان بكتاب الله عز وجل وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يأبون أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا بسبب الرجس الذي في قلوبهم. فوصف الله عز وجل داخلهم بأنه يتساوى مع الخنزير ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل عن الخنزير فإنه رجس. ويقول الله عز وجل عن الذين لا يقبلون دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يجعل الله الرجس في قلوب الذين لا يؤمنون. وإذا انتقلنا إلى سورة التوبة فإنه يتضح لنا اتضاحا عظيما أن الله عز وجل وصف المشركين صراحة بأنهم ليسوا رجسا وإنما هم نجساء. وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجساء. فكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعلن أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هو إنسان نجس كما دل ذلك كما صرح الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات بذلك. يقول الله عز وجل للمؤمنين من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل في بيان قسم من المشركين أن أهل الكتاب من المشركين. يقول الله عز وجل قاتلوا بعدها على طول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فوصفهم الله عز وجل وصف أهل الكتاب الذين لم يقبلوا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم إيه؟ بأنهم مشركون سبحانه عما يشركون. وقال قبل هذا الموضع يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالله عز وجل وصف داخلهم بأنه موافق لداخل الخنزير. وفي سورة الأنعام اللي هي فمن يرد الله أن يهديه كذلك يجعل الله الرجس في قلوب الذين لا يؤمنون. ووصف الله عز وجل خارجه بأنه مساوي لخارج الخنزير بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والعلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية، هل النجاسة هنا نجاسة معنوية أم هي نجاسة حسية؟ وخلاف كبير بين السلف الصالح، ومن قال أنها نجاسة حسية قال يعني لا يؤكل في أوانيهم ولا يصافح ولا ولا ولا ولا، ومن قال أنها نجاسة معنوية قال يعني يؤكل معهم ويؤكلوا ويشاربوا وغير ذلك. ولكن أتيكم بعدة أدلة من كتاب الله يعني في نفس من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبين أن نجاستهم نجاسة فعلا، نجاسة حسية، كما نطق ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. من شروط الاغتسال من الجنابة، ما هي شروط الاغتسال من الجنابة؟ النية، والنية لا تصح إلا من مسلم. فلو اغتسل اليهودي أو النصراني أو المشرك بعدما يجامع زوجته، وأغلبهم بيزنوا، انظروا إلى الأفلام الأمريكية وغيرها، الخليلات والعشيقات وتغير ذلك، وهذا أمر واضح لا لبس فيه. إذا اغتسل بالماء ونوى أن هذا الاغتسال لرفع الحدث فإنه لا يرفع الحدث، لأن نيته نية فاسدة، لأنه يشترط لقبول النية الإسلام، فنيته فاسدة فهو دائم جنب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف نأتي بإنسان، هذا الإنسان لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وندخله مساجد المسلمين يا عباد الله وهو جنب؟ لا لا، جنابته لا ترتفع أبدا، وإن اغتسل بماء البحار كلها ما لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمهما اغتسل ومهما فعل، وأغلبهم أغلب المشركين لا يعرفون النجاسات التي نزلت في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يغسلون أنفسهم من البول، انظر إلى أفلامهم، يقفون عند المبولات يقفون ثم يعني يتبولون ولا يرفع البنطلون ولا يغسل نفسه ولا يرفع أي شيء. وهذه الأشياء تبين أنهم لا يتحرزون من النجاسات ولا يتحرزون من الأشياء المستقذرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك روى ابن مردويه بإسناد فيه نظر، وأبو الشيخ الأصبهاني بإسناد فيه نظر أيضا، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. مذهب ابن عباس عشان المسلم يبقى عارف الكلام ده، مذهب ابن عباس أن نجاسة المشركين نجاسة حسية، اليهودي نجاسته نجاسة حسية، النصراني نجاسته نجاسة حسية، وإن لبس عمل كده وعمل نفسه ويخطب في الناس مهما عمل ولو اغتسل بماء البحار كلها فإن نجاسته نجاسة حسية. هذا مذهب ابن عباس ابن عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كما روى ذلك الإمام ابن مردويه والإمام أبو الشيخ بإسناد فيه نظر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صافح مشركا فليتوضأ أو ليغسل يديه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الأمة الإسلامية أن من يصافح أي واحد من المشركين كما بينت لكم فإنه يتوضأ على الاستحباب أو يغسل يديه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن نجاستهم نجاسة حسية. وأيضا عند الإمام ابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده أنه قال يعني التقى النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لجبريل فأبى جبريل أن يأخذ بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل لماذا يعني لم تأخذ بيدي؟ فقال جبريل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد إنك صافحت يهوديا، وإنني حرم الله عز وجل علي أن أضع يدي في يد لمست يد مشرك بالله تبارك وتعالى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه، وفي رواية ذهب وتوضأ فمد يده إلى جبريل فأخذ جبريل بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة في القرآن والسنة في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من مصافحة المشركين، ولكن أنا أقول ذلك كله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والرجز فاهجر، الرجز فاهجر، أهجر الخنزير، أهجر المشركين يا محمد، لا تصافحهم ولا تكلمهم ولا تجلس معهم إلا إذا أردت أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن نفتح لهم جميع الأبواب. المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكون من أهل العلم وعنده يعني علم بكتاب الله عز وجل وسنة سيدنا محمد عليه السلام، إذا أراد أن ينتقل بين بلاد العالم الإسلامي لا يستطيع، وتأشير من هنا وتأشير من هناك والأمر صعب. ورجل يقول إن الله عز وجل ثالث ثلاثة الأمة الإسلامية وإن لله وإن إليه راجعون، تحتفي به هذا الاحتفاء العظيم كأنهم تركوا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، والرجد فاهجر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهنا الله عز وجل أخبر عن وفد نجران النصراني قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني يتبعون، ثم قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هناك أدلة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى تبين أن المنافق الذي لم يدخل يعني حب كتاب الله تبارك وتعالى الذي جاء به حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يدخل هذا الكتاب في قلبه، الذي لم يدخل في قلبه حب العمل بكتاب الله عز وجل، الذي لم يدخل في قلبه الامتثال لأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المنافق له من أمة الإسلام ولكن في قلبه مرض، الله عز وجل وصفه بأنه رجل، بأن هذا المنافق موافق تماما للخنزير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الدليل على ذلك؟ يقول الله عز وجل في سورة التوبة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن المشركين بعد غزوة تبوك، عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، غزوة العسرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عنهم الله تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سبحان الله، الله عز وجل وصف المشركين بأن بواطنهم رجس موافقة لبواطن الخنزير، ووصف الله عز وجل المشركين بأن ظواهرهم نجسة موافقة لظاهر الخنزير، ووصف الله عز وجل المنافقين من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هؤلاء المنافقين بأنهم رجس، يعني كلهم على بعضهم داخلا وخارجا يعني مشابهين للخنزير ولا حول ولا قوة إلا بالله، مشابهون للخنزير ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره: وقال أهل المعاني الذين يستكشفون المعاني من كتاب الله تبارك وتعالى، قال أهل المعاني، اسمع إلى هذا جيدا، قال أهل المعاني: هؤلاء المنافقون طلبوا من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عنهم إعراض العذر ويعني الصفح، يعرضوا عنهم يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم يعني تصفحوا عنهم. فالله عز وجل عاقبهم بأن أمر أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عنهم إعراض إهانة، طلبوا إعراض الصفح فعاقبهم الله تبارك وتعالى بإعراض الإهانة. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يصف الله تبارك وتعالى المشركين بأن دواخلهم نجسة رجس وفقا لدواخل الخنزير في سورة الأنعام، ويصفهم الله عز وجل بأن ظواهرهم نجسة موافقة لظواهر الكلب والخنزير كما قال ابن عباس، وهذا في سورة التوبة. وفي نفس الوقت الله عز هذا في سورة التوبة، وفي نفس الوقت في سورة التوبة يصف الله عز وجل المنافقين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يقبلوا باتباع هذا الكتاب، وإن نطقوا بأفواههم أنهم مسلمون وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصفهم الله عز وجل بأنهم مثل الخنازير. يقول الله عز وجل عن الخنزير: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال الله عز وجل عن المنافقين فأعرضوا عنهم إنهم رجس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله عز وجل لو واحد قال طب دي بتتكلم عن الظواهر، طب أين الدليل على أن بواطن المنافقين أيضا فيها يعني كبواطن الخنزير وكبواطن الكلب؟ هذا في سورة التوبة أيضا. يا شفت المقدمة اللي أنا قلت لك في أول الحلقة إن الآية القرآنية والرجز فاجر تعتبر من أخص خصوصيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نتأمل هذا في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول لسيدنا محمد والرجز فاهجر، اللهم صل على سيدنا محمد، اهجر النجاسات، اهجر الخنزير، ابتعد عن الخنزير تماما، لا اكل لا شرب لا مجا... لا لا التصاق، لا توجد معه في مكان واحد. وان تبتعد عن المشركين الا للدعوه الى الله، وان تبتعد عن المنافقين باعراض الاهانه يا محمد فالا للدعوه الى الله عز وجل وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى. هذا في القران الكريم. وفي القران الكريم ما يدل على ان باطن المنافقين ايضا نجس كنجاسة باطن الخنزير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في سورة المنافقين ولكن الأمة الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يقبلون بقلوبهم على كتاب الله عز وجل الذي يقول الله عز وجل عنه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يعني من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الإمام ابن الجوزي في كتاب زاد المسير له كتاب التفسير العظيم زاد المسير للإمام ابن الجوزي قال العلماء اختلفوا في تأويل هذه الآية على ثلاثة أقوال. أول قول في تأويل قول الله تبارك وتعالى فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يقولون لمين؟ المنافقين. احنا عارفين ان المنافقين هم اللي بيقول أيكم زادته هذه إيمانا، يقولوا لمين؟ القول الأول أنهم يقولون للمنافقين من أمثالهم حتى يثبتونهم ولا حول ولا قوة إلا بالله على النفاق، استهزاء بكتاب الله عز وجل. زي واحد كده يبص للقرآن الكريم انت هتخلينا على طول رجعيين، هترجعنا 1400 ومش عارف كام سنة. احنا دلوقتي في عصر الازدهار، في عصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل يوم الله عز وجل يثبت للعالم كله أنه لا نجاة للبشرية إلا إذا أخذت بهذا الكتاب الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين تبارك وتعالى. هذا هو القول الأول من المنافقين، كل واحد يقول للثاني إذا الآية اللي نزلت جديدة أو السورة اللي نزلت جديدة دي أثرت فيكم زادتكم إيمان. القول الثاني أنهم يذهبون إلى المؤمنين لكي يصدونهم عن دين سيدنا محمد عليه الصلاة، يقولون لهم اللي أرى فيكم القرآن اللي نزل جديد ده هل أثر فيه؟ هل زادوا إيمان؟ والقرآن الكريم يدل على أن الإيمان يزداد بتلاوة القرآن الكريم. كأنهم يصدون أمة سيدنا محمد الصادقين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن كتاب الله عز وجل وعن اتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنهم يقولون للمؤمنين. القول الثالث أنهم يقولون للمنافقين ويقولون للمؤمنين. والإمام الفخر الرازي قال لا، لأنها قضية عين لا يمكن أن يؤخذ فيها بجميع الأقوال في تفصيل لا أريد أن أذكرها هنا. ثم قال الله عز وجل للمنافقين يقولون أيكم زادته هذه إيمان. فأما الذين آمنوا أول ما يقرأ القرآن الكريم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وتنزل الآيات ويرى العالم كله صدق ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بوعد الله عز وجل الذي وعد به من آمن بالقرآن الكريم الذي جاء به سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين تبارك وتعالى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض أهو الله جل بيتكلم عن الداخل أهو، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أنا أقول رحم الله تبارك وتعالى الإمام قتادة عندما قال من أكل لحم خنزير فإنه يستتاب فإن تاب وإن قتل. ده الموضع الثاني في القرآن الكريم الذي يدل على ما قاله قتادة، يقول فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كأن الإمام قتادة يقول أن الرجس إذا دخل على الإنسان وتشبع الإنسان به فإنه لا بد أن يموت كافرا بالله تبارك وتعالى. سبحان الله، القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لو أنت شفت الآية اللي بعديها، الآية اللي بعديها فيها إشارة من رب العالمين تبارك وتعالى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل إذا انتصر هذا الطاعون، طاعون الإنفلونزا والخنازير في العالم كله، وإن جاء إلى أمة سيدنا محمد؟ نفرض أنه جاء. الآية اللي بعدها على طول اللي بتتكلم عن المشركين، عن المنافقين، دلتهم رجسا إلى رجسهم ومات وهم كافرون. الآية اللي بعدها على طول ربنا عز وجل يبين للأمة الإسلامية العلاج إذا نزل هذا الطاعون في العالم الإسلامي. يقول الله عز وجل بعدها على طول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سبحان الله، العلماء قالوا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين على خمسة أقوال، ولكن أذكر يعني ما أتذكره. أول حاجة أنهم يفتنون في كل عام، يعني المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بأن الإمام يعني سيدنا محمد عليه السلام يأمرهم بالغزو، فكل غزوة دي فتنة ليهم وبيضايقوا من الغزو. أو القول الثاني أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يكذبون على الله عز وجل وعلى السنة النبوية، ثم الله عز وجل يفضحهم ويبين كذبهم ولا يتوبون ولا هم يذكرون. القول الثالث أنهم يفتنون بالأمراض والبلايا، ربنا عز وجل يرسل لهم أمراض ويرسل لهم بلايا. ليه؟ الأمراض دي والبلايا عندنا تأتي، الله عز وجل يقول ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إذا المنافقون إذا فتنهم الله عز وجل بإرسال الأمراض والبلايا عليهم لا يتوبون ولا يذكرون. كأن الله تبارك وتعالى يقول لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الطاعون وإذا جاءت الأمراض وجاءت البلايا فأردتم أن يرفعها الله عز وجل عنكم فتوبوا إلى الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عز وجل عليكم بأن أنعم عليكم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لكم. إذا تذكر نعمة إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة داخل في موضوع رفع البلاء ورفع الطاعون وروج الزفارة، وشوف الكلام ده الدليل على كده إيه. يقول الله عز وجل: هل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه الآية سبب نزولها أنهم كفروا بسيدنا محمد بعدما كانوا يبشرون به، فالله عز وجل وصف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه نعمة، ومن يبدل نعمة الله يعني يبدل نعمة الإيمان بمحمد بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. والله عز وجل قال عن المشركين من أهل مكة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني بدلوا الإيمان بمحمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كفرا، يعني كفر بمحمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، يرجعون إلى الله ويذكرون نعمة الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذن تذكر نعمة إرسال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأننا نتحدث بذلك وبين الآية القرآنية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. تذكر ذلك مع التوبة إلى الله يرفع الطاعون ويرفع البلاء عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن يا أخي المسلم ويا أخت المسلمة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام معانا دلوقتي ونزل هذا الطاعون ونزل هذا البلاء، ماذا كنا نفعل؟ كنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول له: يا رسول الله ارفع يديك إلى رب العالمين تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل أخذ على نفسه أن يستجيب دعائك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طب لو ما قدرناش، الرسول عليه السلام مش معنا دلوقتي، نرفع أيدينا نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يتوسل به لله تبارك وتعالى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الدليل على كده إيه؟ إن أنت ترفع إيدك تتوسل بحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما ينزل البلاء وينزل الطاعون، أن الله عز وجل يرفع ذلك. أين الدليل على ذلك؟ في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في سورة الأعراف عن قوم فرعون، يقول الله عز وجل عن قوم فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا، يعني قال قوم فرعون، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا، شوف بقى البلاء اللي نازل من عند ربنا عز وجل على الناس بسبب إعراضهم عن دين الله عز وجل. فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقنبلة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما فاسقين. ولما وقع عليهم الرجس، شوف هنا كلمة الرجس اهو المنافقين، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيه؟ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام إيه؟ مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولما وقع عليهم الرجس، قوم فرعون وقع عليهم الرجس، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ما تفسير قول الله تبارك وتعالى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك؟ الإمام ابن الجوزي في كتاب زاد المسير قال فيها عدة أقوال. القول الأول أن الله عز وجل عهد إليك يا موسى أن البلاء إذا نزل وتاب الناس فإنك ترفع يديك إلى الله فإن الله عز وجل يستجيب لك ويرفع البلاء. هذا أول قول. القول الثاني بما عهد عندك، بما عهد عندك يا موسى أن الله عز وجل لا يرفع موسى يديه لله إلا استجاب الله عز وجل له. ترفع يديك حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء فإننا نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. بما عهد عندك أن الله عز وجل يرسل البلاء على الكافرين فإن تابوا فإن الله عز وجل يرفع عنهم البلاء. هذه الآية مع الآية التي في سورة آل عمران ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله إيه؟ توابا رحيما. ونمسك كلمة رحيما نرجع للحلقة اللي قبل كده، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم إيه؟ من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون. يتبين لنا من خليط هذه الآيات أننا إذا نزل البلاء بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنفلونزا الخنازير أو غيرها فإن الأمة الإسلامية إذا توسلت إلى الله بالتوبة أولا ثم بحبها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسبقت الأمة الإسلامية في ذلك فإن الله عز وجل يرفع البلاء عن أمة حبيبه الذي قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأن الأمة الإسلامية إذا توسلت به يقول الله عز وجل لوجدوا الله توابا يتوب عليهم رحيما يرفع عنهم العقوبات ويرفع عنهم البلايا ويرفع عنهم الخزايا. الحمد لله أن جعلنا من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. والرجز والرجز فهجر والرجز فهجر، سبحان الله، اهجر الكفار وما يدعو إليه الكفار وعادات الكفار وتفاصيل دقائق أمور الكفار غير الأمور اللي هو أساليب النجاح في الدنيا. أنا مهندس وفاهم أن الدنيا ما ينفعش أن أنت تمشي فيها إلا ما تأخذ بأساليب التقدم العلمي على قدر ما تستطيع، وهذا أيضا فرطت فيه الأمة الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهجر المنافقين يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجانبهم تماما وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذا جاءت البلايا وجاءت الرزائل وأرسلت على أمتك مع باقي الأمم فإن أمتك يا محمد من قول الله عز وجل والرجز فهجر، إذا دعت أيديها لله تبين لله أنها هجرت الرجز بكل معانيه وبكل أشكاله وتابت إلي، وأنها تعلم أن هذه الآية أنزلتها عليك وأني أحبك يا محمد وأني قلت فيك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن هذا يرفع الضر ويرفع البلاء عن أمتك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الأمة الإسلامية عندها كنز، الكنز اسمه كتاب الله تبارك وتعالى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأنا دائما أقول لطلبة العلم عندما تريد أن تطلب العلم أولا يجب عليك أن تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى، وبعد أن تحفظ الكتاب القرآن الكريم تحاول تذاكر أسباب النزول، وبعد المذاكرة في أسباب النزول تقرأ أقوال أهل العلم وتقرأ عدة تفاسير حتى يتشبع دمك وعصبك وعظامك ولحمك وكل ما فيك بكتاب الله عز وجل، فتصبح كما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الأمة الإسلامية لو عادت للقرآن الكريم فإن الله عز وجل يرفع عنها الضر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا لو احنا رجعنا ثاني لوجد نظران النصراني، احنا لسه احنا عايزين نتكلم عن ايه الرجل الفاجر، وكلام الامام قتادة ابن دعامة ان من اكل لحم خنزير فانه يستتاب فان تاب والا قتل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه هذه الآية أن قالوا له بقى يعني القرآن بيقول إن الله سبحانه الثلاثة وكده أنزلنا وفعلنا و و و و فنزل قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لقد علمتم ألستم تعلمون أنه ما من ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا له بلى. قالوا له ألا تعلم؟ قال لهم ألا تعلمون أن الله هو الحي القيوم وأنكم تعرفون أن عيسى اعتراه العدم يعني مات؟ ألستم تعلمون يعني مات في اعتقادهم هم، ولكن الله عز وجل يقول بل رفعه الله إليه. ألستم تعلمون أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه يرزق الخلائق كلها وأن عيسى ليس كذلك؟ قالوا بلى. فقال لهم ألا تسلمون؟ فأبوا الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن أباهلكم، هل دينكم هو الدين الحق أم ديني أنا دين الإسلام ودين الحق؟ قالوا له ومتى؟ قال بعد صلاة الفجر ونزل قول الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان عند العشي على صلاة العصر أنه بيتكلم، فنزل قول الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يوافق ذلك فمن حاجك فيه في عيسى ابن مريم من بعد ما جاءك من العلم، يعني العلم إن عيسى ابن مريم يعني عبد ورسول من عند رب العالمين تبارك وتعالى، ليس ولدا لله وليس إلها مع الله تبارك وتعالى وليس ثالث ثلاثة مع الله تبارك وتعالى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. تعالوا شنتوا دلوقتي عادين تنظرونا وتكلموا وجايين عشان تبينوا بقى ان المنطقة دي هي المنطقة اللي احنا هنسيطر عليها وان القدس ده بتاعنا من مناخيركم من هنا هناخدها منكم هناخدها منكم، احنا ضربنا غزة قبل كده وولعنا فيها ومحدش قدر يفتح بقه ولا حد قدر يعمل اي حاجة، احنا وتأكدنا ان العالم الاسلامي مش هيتحرك، جايين دلوقتي نمهد الطريق لكي يؤخذ القدس وان تؤخذ هذه المنطقة يأخذها المشركون ولا حول ولا قوة الا بالله من اهل الكتاب. خلاص من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سيدنا محمد يقول لهم بعد صلاة الفجر حصل الفجر وحنطلع مع الضحى وسنبرز لله تبارك وتعالى في العراء أنا وانت، سواء النبي عليه السلام وأهل بيته كما سأبين، والاثنين السيد والعاقب اللي هم رؤساء قبيلة نظران اللي هم القساوسة الكبار بتوعهم، أو إن الستين كلهم هيجوا معاكم وكوحنا وانتم انا وانتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم انا وانتم واللي معايا اهل بيتي هنرفع ايدينا لله عز وجل ونقول يا رب من كان منا كاذبا جاء بالباطل فانزل لعناتك وانزل سخطك وعذابك عليه يا رب العالمين. وسبهم النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام ومشى. فقعدوا مع بعض فقال السيد اللي هو عبد المسيح هذا لهم الكبير فيهم يا قوم، قاعد بقى مع 60 واحد من قبيلة نظرات، إنكم تعلمون أنه نبي حقا من عند رب العالمين تبارك وتعالى، وما لاعن قوما نبي قط، يعني يجي نبي يقول لقوم حباهلكم حباهلكم يعني حنقول لعنة الله على الكاذبين، وما لاعن قوما نبي قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم إنه الاستئصال. فنستأصل لو احنا خرجنا مع محمد ورفعنا ايدينا وهو رفع ايديه ربنا عز وجل هياخدنا عن بقرة ابينا هيستأصلنا الله عز وجل. قالوا له فماذا ترى؟ سبحان الله، هم عارفين ان هو نبي ومتأكدين ان هو رسول، ولكن زي ما ربنا قال الايات داخلة في بعضها، سبحان الله الايات داخلة في بعضها، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قبلها ايه فمن يرد الله ان يهديه يطرح صدره الاسلام، الف الشرك ألف المعاصي، ألف أنهم يدعون مع الله عز وجل صاحبة وولدا، ألف بغض النبي عليه الصلاة والسلام، ألف بغض أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسنبين أن كل ذلك من الشيطان وأن الله عز وجل عصم الأمة الإسلامية من ذلك. ولكن ركزوا معايا لأن والرجل فاهجر من أخص خصائص أمة من أخص خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من نعمة الله على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ركز معايا يا اخي المسلم وركز معايا يا اختي المسلمة. هو الاستئصال هيستأصلنا لو دعا علينا رفعنا ايدينا ودعينا وقرب شنتوا القدسين بقى والرهبان بقى والمجردين من الذنوب والمعاصي والواحد فيكم يمسح الواحد كده يغفر له ذنوبه شنت وعارف ان النبي عليه السلام رسول حق من عند الله. قالوا له طب نعمل ايه؟ قال ارى ان نوادعه ونهادنه على الجزية. فقالوا له خلاص. فالنبي عليه السلام جاي بعد صلاة الفجر. كل الكلام ده كان هم قاعدين يتكلموا وتشاوروا في الليل. جه النبي عليه السلام بعد صلاة الفجر خارج مع مين؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ستنا فاطمة أنا سأفرد لها حلقات طويلة إن مد الله عز وجل في الأجر ورزقنا الإخلاص والعلم الصالح والبيان بإذن اللهم ارزقنا الإخلاص والعلم الصالح والبيان يا رب وتقبل منا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه والحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. شوف المنظر ده منظر النبي عليه السلام متقدم وجايب أهل بيته وزوجاته يعني تحدي عظيم. الكذاب هيتنزل عليه لعنة ربنا وأنا جايب معايا بعض اللي بحبهم جدا جدا جدا أحب علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وزوجاتي خلص بيهم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم يعني يدعو نفسه النبي عليه السلام ثم نجتهد يا رب من كان كذابا فأنزل عليه اللعنة فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج بعد صلاة الفجر وكلمه الصحابة قال لقد جاءني البشير من عند رب العالمين تبارك وتعالى أنهم إذا أتموا الملاعنة يعني حيلعنوا معايا أنه سينزل عليهم إحراق من السماء على يعني قبيلتهم على نجران عليه على قبيلتهم حتى لا يبقي الله عز وجل منهم شجرا ولا مدرا حتى الطير على على على الأشجار. وفي رواية أن البشير قال لسيدنا محمد عليه السلام البشير من عند رب العالمين أن الله عز وجل سيستأصلهم إنهم لاعنوك يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهم جايين النبي عليه السلام جاي مع فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وجاي مع أزواجه إذا بالعاقب ينظر إليهم ويقول لرب نجران النصراني يا قوم إياكم أن تتغير آراءكم وتقولوا قولا آخر فإني أرى وجوها ببصر النبي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين وزوجات النبي عليه السلام غطيين طبعا ولكن اللي هو باين وشه منهم فإني أرى وجوها لو دعت الله تبارك وتعالى بتحريك جبل لحركه رب العالمين تبارك وتعالى. اوعوا تغيروا كلامكم. فضم للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه تركنا المباهلة وقلنا أن تبعث لنا معنا رجلا أمينا في قصة طويلة جدا. اللي هناخده هنا ايه هو تركوا الملاعنة ناخد حتة مفاجأة لمن يسمعني الآن. النبي عليه السلام ربنا قال له ايه فقلت تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم بعد ما ربنا قال على وفد نظران ايه فأما الذين في قلوبهم ايه زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني يفتنوا المنافقين من أم سيدنا محمد أو ضعاف النفوس من أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه السلام خرج بالخلاصة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. خرج النبي عليه السلام بالخلاصة قال العلماء وهذا الموضع في السيرة في آل عمران مع سورة الأحزاب يدل على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل رفع عنهم الرجس بكل أنواعه كما قال الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرجس فاهجر. فخرج بهم النبي عليه السلام وهو يعلم أن الرجس لا ينالهم أهل بيته لا ينال أهل بيته ولا يناله عليه الصلاة والسلام. خرج بهم فعندما رأوا وجوه النبي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وزوجات النبي عليه السلام قالوا هذه وجوه لو رفعت أيديها إلى الله لحرك الله عز وجل الجبال إذا دعت الله عز وجل بذلك. الدليل على كده في إيه؟ الدليل على كده في سورة الأحزاب يقول الله عز وجل لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات النبيين لعائشة ولسودة بنت زمعة ولأم سلمة ولجوارية بنت الحارث وغيرهن من أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن أجمعين يا نساء النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ومع سبب النزول أنه خرج بعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وزوجاته، هذا يدل على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عصمهم من الرجس بكل أنواعه، كما بينت لكم أن الكفر داخله رجس كداخل الخنزير، وأن خارجه رجس كخارج الخنزير. اللي يكفر واحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم آمنوا حقا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد وصف من ليس كافرا بأنه كافر، ومن وصف المؤمن بأنه كافر فإنه خارج عن دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته أجمعين الكرام البررة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طب واحد يقول الآية دي تتكلم عن زوجات النبي عليه الصلاة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. السياق كله في زوجات النبي. السنة النبوية صح من السنة النبوية أن أيضا فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وقال عليه كل ذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم الأول في آل البيت ويدخل معهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على كده إيه؟ في الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة صححها كثير جدا من أهل العلم عن أهل التابعين أنه قال لما جاء خبر مقتل الحسين ابن علي ابن فاطمة، يعني ابن علي ابن فاطمة اللي هو جده النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيعادوا أمهات المؤمنين، إلى أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت قاتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله. إزاي نفسهم تسول ليهم إن هم يقتلوا ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، إن هم يقتلوا ابن علي بن أبي طالب، إن هم يقتلوا واحد جده النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من الصحابة وأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوه، قتلهم الله. والله لقد كنت في بيتي ومعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها ببرمة فيها عصيدة تقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من شدة حب فاطمة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صنعت عصيدة في برمة كده، وجاية من بيتها من بعيد وشايلة البرمة والعصيدة وجاية لأبوها. وفي أنا في بعض الأشياء سأبين لكم الأدعية التي كانت ترقي بها فاطمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبين مكان ستنا فاطمة مع سيدنا محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام على عقيدة أهل السنة والجماعة، ونبين الدنيا كلها أن أهل السنة والجماعة في محبتهم لآل البيت عندهم أدلة أكثر من أدلة جميع الفرق الأخرى، وأن أهل السنة والجماعة إذا بينوا ذلك فإنه لا يكون هناك حجة لباقي الفرق أن يأخذوا مأخذا سيئا على آل السنة والجماعة في عدم حبهم لآل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر على خلاف ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. جت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها معها عصيدة، معها برمة البرام يعني، وفي عصيدة صنعها للنبي عليه الصلاة والسلام، سافر السعودية بقى وغير ودول الخليج على كده عصيدة، جاءت بالعصيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما دخلت عليه استبصر في وجهها عليه الصلاة والسلام يحب ابنته التي كانت مشيتها لا تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشوف النبي عليه السلام ماشي وتشوف فاطمة ماشية مع النبي عليه السلام، تقول سبحان الله نفس المشية لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله. ودي فيها فايدة، حتة ان مشيتها لا تخطئ مشية النبي عليه السلام، ان كل مكان النبي عليه السلام هيحط قدمه فيه في الجنة فان فاطمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وحقاتي بالأدلة في القرآن الكريم على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله، وانها الاول واحدة ماتت على طول من آل بيت النبي عليه السلام، بعديه هي اللي وراء على طول على اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبها يملأ قلبي ويملأ قلوب أهل السنة والجماعة ويملأ قلوب المسلمين من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة عليه أفضل الصلاة وأتم تسليمه على آل بيته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استبصر في وجهها: أين ابن عمك يا فاطمة وابنك؟ قالت: في البيت يا رسول الله. قال: اذهبي فأدعي لي يعني ابن عمك زوجك وابنك. فخرجت فاطمة وذهبت إلى علي بن أبي طالب وإلى الحسن والحسين، وجاءت بهما وجاءت بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلم أم المؤمنين: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ملاء من على المنامة، أو لحافا من على المنامة، على تفسير الأظهر المنامة يعني الحتة اللي بينام عليها النبي عليه الصلاة والسلام هو وأم سلمة، اللي بينام عليه الفراش اللي بينام عليه، وثبت ذلك على الأرض. وفي رواية أمرهم أن يثبتوا ووضع ذلك عليهم، في يعني تفاسير كثيرة جدا، فرش ذلك على الأرض وأمرهم أن يثبتوا عليه، ثم أخذ الأطراف الأربعة من هذه المنامة وضمها، وفي رواية أنه دخل معهم ورفع يديه من خارجها وأشار بيده إلى رب العالمين تبارك وتعالى: يا رب إن هؤلاء آل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، إن هؤلاء آل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذا يعني هذا الأثر يدل على أن فاطمة والحسن والحسين وعلي يدخلون مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع آل البيت، وأن القاعدة التي تقول إن الله عز وجل عصم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجس، هذه القاعدة تستخلص من هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهيركم تطهيرا. وهذا الحديث الذي في الترمذي وغيره، والآية التي في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلنا تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقول العاقد لهم عندما رأى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، قال: إن هذه وجوها لو رفعت أيديها لله تبارك وتعالى ودعت الله أن يحرك الجبال لحرك الله عز وجل لها الجبال. فهذا أيضا مع هذا الموضع سبحان الله يدل على فضيلة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عصمهم من الرجس بكل معانيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب انت قلت، واحد يسألني يقول لي ايه انت قلت في اول الكلام، ايه انت قلت في اول الكلام؟ والرجل ده فهدر خصوصية عظيمة من خصوصيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل ده فهدر وخلاص احنا فهمنا الكلام ده. والرجل ده فهدر ايضا خصوصية مع الآية التي في سورة الأحزاب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاص فهمنا الموضوع ده. فين حتة ان ام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اذا اقامت علم الجهاد في سبيل الله عز وجل فإن الله عز وجل يعصمها من الرجس بكل أنواعه؟ يبقى آل البيت معصومين من الرجس، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل والرجس فهجر، هجر ولا ما هجرش؟ هجر طبعا، خلاص انتهى الأمر. الأمة الإسلامية ما ينفعش تتعصم من الرجس والرجس إلا إذا أقامت الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بكل معاني، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتمهيد الأمور وتمهيد المسائل وتربية الأمة الإسلامية بكل معاني ذلك، فإن الله عز وجل يعصم الأمة الإسلامية من الرجس. وهذا من أخص خصوصيات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الدليل على كده فين؟ الدليل على كده في سورة الأنعام. يقول الله عز وجل لأمة سيدنا محمد عليه السلام، بل يقول للصحابة الذين شهدوا بدرا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل لهم: إذ تستغيثون ربكم، رافعين إيديكم لربنا لما جه البلاء. أهل مكة جايين ألف وجايين يحاربوا، كنتوا طالعين عشان صلبين العير، جالكم النفير وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم أكثر منكم 313 وهم ألف ومعاهم أسلحة وعتاد أشد من ذلك. فأنتوا عملتوا إيه يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل بدر؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم المشركين ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب سبحان الله الموضع ده وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينهب عنكم يعني طبعا يذهب عنكم رجس الشيطان بعض العلماء قالوا انها معطوفه على سبب نزول الماء من السماء وفي بعضهم قال انها مجرده يعني على بعضها كده يذهب عنكم رجس الشيطان انما تدعون الله وتخرجون للجهاد في سبيل الله عز وجل ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام هذا يدل على ان الامه الاسلاميه اذا جاهدت في سبيل الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يعصمها من الرجس فقول الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرجس فاهجر هذا أمر للأمة الإسلامية أن تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى لأن الرجس لا يرفع عنهم إلا إذا جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى يا خبر أبيض أي واحدة تتكلم عن المشركين وتتكلم عن عن عن عن لحم الخنزير الرجز بعده تتكلم عن لحم الخنزير وتتكلم عن المنافقين بجميع انواعهم وتتكلم ان الامه الاسلاميه تعمل ايه لما ينزل عليهم البلاء وتتكلم عن الامه الاسلاميه انها يجب عليها ان تجاهد في سبيل الله هذا من جوامع الكلم الذي يعني خص الله عز وجل به سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والرجز فاهجر نمسك الايه اللي احنا معاها دلوقتي نحاول نتاملها كويس جدا جدا جدا وحنرجع لموضع سنستخلص منه شيئا حتى نبين أن الآية القرآنية والرجس فاهجر من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنا في الآية يقول الله عز وجل ويذهب عنكم رجس الشيطان فالرجس يكون من عند الشيطان بخبر رب العالمين تبارك وتعالى فالرجس هذا دايما من الشيطان ده دل على ان قلب بيت النبي عليه الصلاه والسلام ربنا عز وجل عصمهم من الشيطان اذا اعتصموا بالله عز وجل من الامه الاسلاميه الله عز وجل يعصمهم من الشيطان عموما اذا رفع درايه الجهاد في سبيل الله عز وجل لو احنا رحنا الى سوره المائده فان الله عز وجل يبين ان من اراد من ام سيدنا محمد عليه السلام ان يجتنب الرجس وان يكون متاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الله له والرجس فاهجر فإنه يجب عليه أن يعلن العداوة صراحة مع الشيطان الرجيم وأنه إذا لم يعلن العداوة فإنه خالف الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى والرجز فاهجر وأنه لا يكون حقا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدليل على كده فين؟ في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآية دي مليئة بالمعاني إنما يريد الشيطان يعني يداخل فينا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذن يجب علينا أن نجتنب الشيطان حتى يرفع الله عز وجل عنا الرجس في كتاب الصبر والثواب عليه للإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تبارك وتعالى بإسناده عن وهب ابن منبه رحمه الله تبارك وتعالى أنه جاء من أهل البلاء هو وأهل بيته والقرية اللي هو فيها نازل عليهم بلاء شديد جدا جدا من محنة لمحنة ومن غم إلى غم ومن شيء عصيب إلى شيء عصيب. فجاء هذا الرجل إلى الإمام وهب بن منبه وكان من أهل الكتاب الذين قرأوا التوراة والإنجيل وتفقهوا في ذلك وقرأوا القرآن الكريم بعدما آمنوا ودخلوا في دين الإسلام. فقالوا له فقال هذا الرجل له: هل رأيت أحدا من أهل البلاء ابتلي بلاء مثل البلاء الذي نحن فيه؟ هل شفت في حياتك حد ابتلي كما ابتلينا؟ فقال الإمام وهب ابن منبه: والله لو علمتم البلاء الذي كان ينزل على الأمم قبلكم لرأيتم ما أنتم فيه من البلاء مثل الدخان مع النار. يعني هم في نار وانتم في دخان. قال له: كيف ذلك؟ ركز معايا. تربط الرجل مع الشيطان مع موضوع الخنزير مع البلاء مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومفاتيح العز لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. حاضر جزاك الله خير. ربع ساعة معنا إن شاء الله نحاول نختم إن شاء الله. قالوا له كيف ذلك؟ فقال الإمام وهب ابن منبه: إنه كان في من كان قبلكم يخبر عن بني إسرائيل. والنبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت، يعني لو أنت أردت أن تنظر الأشباه والنظائر في هذا الأمر، في الحديث أن الصحابة عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، يعني ألا ترى ما نحن فيه من البلاء ومن تعذيب المشركين لنا و فادعوا الله لنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ويعني يقطع قطعا قطعا وإربا إربا على أن يترك دينه أو يعني يدخل في دين الشرك، فلا يصده ذلك عن دين الله، أو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باختصار. هنا يقول كان في من كان قبلكم، يعني من بني إسرائيل، يوجد ملك كان يبتلي الناس في أكل لحم الخنزير. كأن هذا الرجل هو قسطنطين الذي اعتنق دين النصرانية الكاثوليكية، وانا هبين لكم الموضوع ان شاء الله في ربع ساعة دي بسرعة كده، الكاثوليكية، وانه عندما اعتنق هذا الدين الكاثوليكي فيه اباحة لحم الخنزير، وان قسطنطين بعدما دخل في النصرانية، يعني النصارى ادخلوا في قلبه بغض بني اسرائيل، فقالوا له: اذا اردت ان تعرف ان هذا الشخص من بني اسرائيل لا يحب المسيح ابن مريم ولا يحب دين النصرانية الذي جاء به المسيح، فأعرض عليه، يعني أعرض عليه أن يأكل من لحم الخنزير. فكان يأتي بالناس من بني إسرائيل، ومعروف أن الخنزير محرم في التوراة ومحرم في الإنجيل، ولكنهم بدلوا وغيروا كما سنبين ذلك بإذن الله عز وجل. فكان يبتلي الناس في أكل لحم الخنزير. إحنا مع الآية بتاعت إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاستلبوه، عشان هناخد فايدة دلوقتي تفيد أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتبين معنى الآية القرآنية إنها من خصوصيات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والرجز فاهدر، وإنها من خصوصيات آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على عقيدة أهل السنة والجماعة. فكان هذا الملك يبتلي الناس على أكل لحم الخنزير. فجيء بامرأة من بني إسرائيل ومع 7 أولاد لها رجال ليس لها في الدنيا غيرهم، ما عندهاش في الدنيا غير 7 رجالة دولة اللي ربطهم وشئت عليهم لغاية ما كبروا وفرحت بهم وأصبحوا مهجة قلبها. فجيء بهذه المرأة ومعها 7 دولة إلى هذا الملك، فعرض على ابنها الأول، ابنها الكبير، أن يأكل لحم الخنزير. فقال له: والله لا آكل لحم الخنزير بعدما حرمه الله تبارك وتعالى علينا، الشيء ده محرم علينا. فالملك قال له: يجب أن تأكل. قال: والله لا أكله. فماذا فعل به الملك؟ قطعه قطعا قطعا، أخذ يأخذ صوابعه يقطعها وعينيه يقطعها وجسمه يقطعها، قطعه قطعا قطعا أمام إخوته 6 وأمام أمه، ثم جاء بالثاني وقدم له لحم الخنزير وقال له: كل. قال: والله لا أكل لحم الخنزير بعدما حرمه الله تبارك وتعالى. فماذا فعل به؟ فأمر الملك بطست عظيم، يعني طست كبير جدا، ووضع فيه زيت مغلي، ثم أمر جنوده أن يلقوا هذا الولد لأنه لم يأكل لحم الخنزير فيه أمام إخوته 5 وأمام أمه، ثم جاء بالثالث وقال له: كل من لحم الخنزير. فقال له الثالث: والله أنت أحقر وأجل عندي من أن أطيعك وأعصي رب العالمين وأن آكل لحم الخنزير أبدا ما كنش لحم الخنزير. فقال الملك لمن حوله للحاشية اللي معاه: أترون يريد أن يغضبني حتى أسرع بقتله؟ والله لأقتلنه ببطء بعذاب شديد. فأمر جنوده أن يسلخوا رقبته وأن يسلخوا وجهه على أن يأكل لحم الخنزير فلم يأكل، وأمرهم أن يسلخوا جلدة رأسه على أن يأكل لحم الخنزير ولم يأكل، ثم أمرهم بقتله أمام إخوته الأربعة وأمام أمه وهم لم يأكلوا من لحم الخنزير بفضل الله تبارك وتعالى. أربع دقائق، عشر دقائق. ثم يعني أخذ يقتل كل واحد قتل غير قتلة الثاني. ثم جاء إلى الأخير الأخ السابع بقى، قال له أنا مش هقتلك دلوقتي، روح انفرد بأمك، أمك تنفرد بك شوية لعلها تنصحك نصيحة وقد رق قلبها عليك، قلبها ما رقش على واحد منكم ورق قلبها عليه. فقال إذا نعم أذهب مع أمي، أروح مع أمي. فعندما انفردت به أمه قالت له: يا بني كل واحد من إخوتك الستة كان لي عليه حقا واحدا وأنت لي عليك حقان. قال لها: كيف ذلك؟ قالت: كنت قد أنجبت الستة ولادة طبيعية وأرضعتهم رضاعة طبيعية وأبوك يعني حي بين أظهرنا، فلما حملت فيك وأنا في حملي مات أبوك فنزلت قبل أوانك فأشفقت عليك فأرضعتك حولين وحولين، فبما لي عليك أن لي عليك حقين وكل واحد من إخوتك لي عليه حق واحد، إياك أن تطيع هذا الملك وأن تأكل لحم الخنزير. فقال: يا أماه الحمد لله أنك لم تأمريني بمعصية الله تبارك وتعالى. فذهب إلى الملك فأخبره بذلك فأمر بقتله، ثم جاء بالأم وقال لها: إن أكلت من لحم الخنزير أعفو عنك. قالت له: تريد أن تجمع علي مصيبتين؟ قال: يا المصيبتان؟ قال: مصيبة أن أعصي رب العالمين تبارك وتعالى وألا ألحق بأبنائي في جنة الخلد عند رب العالمين. فقتلها الملك وألحقها بأبنائها السبعة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اجتنبوا ذلك أو اجتنبوا أمر الشيطان فاستنبوه لعلكم إيه تفلحون. فجعل الله عز وجل الفلاح للأمة الإسلامية في اجتناب الشيطان واجتناب الرجس. احنا قلنا هو وربنا عز وجل أخبر عن الخنزير قال فإنه إيه رجس، وأن هذه الأمة بني إسرائيل المرأة ومن معها فتنت في هذا الرجس ولم تطع الشيطان وتمسكت بنيلها. والله عز وجل يقول للأمة الإسلامية: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيه تفلحون. والفلاح هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن الأمة الإسلامية لا تقدم أبدا على أن تستعد للجهاد في سبيل الله إلا إذا تجنبت الشيطان وتجنبت الرجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون في سورة التوبة: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. والرجز فهجر، يعني يا محمد إذا هجرت الرجز بكل معانيه وتتبعتك أم واتبعتك أمتك في ذلك، فإن هذه الأمة يصبح لها شأن عظيم عند رب العالمين تبارك وتعالى، بأن الله عز وجل يجعلها من المفلحين كما قال الله عز وجل عن الأمة الإسلامية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المسلمين كثيرا. من الأشياء الطريفة يعني خلاص احنا فضلتش معانا بحوالي خمس دقائق، أنا قلت طرفة يعني طرفتين كده على عجالة. الإمام مالك طبعا خلاص احنا تبين لينا ان كلمة والوجه فبهجر دي معناها عظيم جدا، طبعا انا لسه هكمل كده الاسبوع الجاي ان شاء الله، معناها عظيم اكثر من ان نحيط به. والرجز فهجر دي من خصوصيات، من اخص خصوصيات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وهنعرف في المره الجايه هل اخذ بالرجز فهجر ولا لا، وما تاثير كلمه يعني تاثير اتباعه لقول الله عز وجل والرجز فهجر في انه اصبح افضل نبي ارسله الله عز وجل لجميع اهل الارض. كلمه والرجز فهجر من الطرائف، انما قرات الامام الالوسي في كتاب روح المعاني. وأنا كتاب ده أدعو الأمة الإسلامية أن تهتم بقراءته. جاءه رجل وقال له: يا إمام، بيقول الإمام مالك، قال له: ماذا تريد؟ قال له: ماذا تقول في أكل لحم الخنزير؟ وقال: هو حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله ورجل. قال له: فما تقول في خنزير البحر؟ فقال الإمام مالك: هو حرام أيضا، خنزير البحر حرام. فقال نفس الرجل: يا إمام، ماذا تقول في الخنزير؟ قال: قلت لك هو حرام. قال له: ماذا تقول في شيء يعيش في البحر شبه الخنزير؟ قال: هو حلال. فقال له: يا إمام، عندما سألتك عن خنزير البحر قلت هو حرام، وعندما قلت لك شيء في البحر يشبه الخنزير قلت حلال، فكيف ذلك؟ قال الإمام مالك: إن الله عز وجل نص على تحريم الخنزير ولم ينص على تحريم ما هو شبه الخنزير، فهناك فرق بين المسألتين. يعني نستخلص من كده إيه؟ إن الأئمة الأوائل من علماء الأمة الإسلامية كان عندهم حساسية شديدة جدا من موضوع الخنزير، إن الخنزير ده يعني شيء يجتنب وشيء يبتعد عنه تماما، بتفاصيل الكلام عن أئمة الأعلام من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، نفس الوقت قرأت في كتاب اسمه المنامات للإمام ابن أبي الدنيا، نختم بيها كده عشان احنا سدينا نفسنا في الحلقة، فنختم في الأربع دقائق. المخرج جزا الله خير الأخ محمد جزا الله خير بيقول لنا أربع دقائق نختم فيها بسرعة كده، إن في كتاب المنامات للإمام ابن أبي الدنيا عن خلاج الإمام خلاج أنه قال: يعني دخلت على قوم في المسجد فرأيتهم يتكلمون في رجل، فأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، قلت لهم الغيبة والنميمة حرام وكده، فسكتوا. ثم عندما جلست معهم وأخذنا الكلام عادوا في الكلام في هذا الرجل وسب الرجل ده والغيبة والنميمة، فدخلت معهم فيما دخلوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنمت في ليلتي هذه فرأيت في المنام كأن شيئا أسود كبيرا أتى إلي ومعه طبق، وهذا الطبق أبيض جميل وفيه لحم خنزير، فقال لي: كل. فقلت: هذا لحم خنزير، يا شيء ضخم كده بيقول له كل من لحم الخنزير ده. فقلت له: هذا لحم خنزير. فقال لي: كل. قلت: والله لا آكل لحم الخنزير بعدما حرمه الله عز وجل. فأخذ بقفاي يعني دست وشه في هذا الطبق وقال لي: كل. فأخذته في فمي وأخذت ألوكه ولا أستفيغه ولا أستطيع أن أكفله خوفا من هذا الشيء اللي هو ايه بيأذيني، واخذ يؤكلني منه. فلما استيقظت والله الذي لا اله غيره مر علي 30 يوما و30 ليلة لا اكل طعاما الا وجدت طعم لحم الخنزير فيه. سبحان الله، استفيد من دي ايه؟ استفيد من دي اللي يقع في الغيبة والنميمة كأنما يأكل من لحم الخنزير، يعني رجب بعده غيبة ونميمة، لا استعاد للجهاد، استعاد للجهاد في سبيل الله، أن نتخذ الشيطان عدوا، أن الأمة الإسلامية تتحد واعتصموا بحبل الله جميعا. كلمة والرجل فأعذر، يعني الأمة الإسلامية تأخذ بجميع التعاليم التي جاءت عن رب العالمين تبارك وتعالى وبينها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف ليس عندي وقت أعطيكم فيه ثمرة من ثمرات التسبيح بحمد الله، ولكن أنا استفدت حاجتين وأنتم استفدتوا من حاجتين: بيان من القرآن الكريم الألفاظ فيه جامعة، الأمر الثاني خبث الخنزير في الشريعة الإسلامية، الأمر الثالث خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل فهجر، الأمر الرابع فضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل طهرهم من الرجل، الأمر الخامس والأخير أن الأمة الإسلامية لن تفلح إلا إذا أخذت بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فإذا أخذت بالجهاد فإن الله عز وجل يعصمها من الرجل وتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله الله عز وجل له: والرجز فهجر. حد يقدر يقول ان الكلام ده من عند محمد وليس من عند الله؟ هو من عند رب العالمين تبارك وتعالى. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لي معكم يعني ميعاد يوم الاحد القادم باذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والقبول وان يذنبنا الرياء والسمعة وان ينصر الامة الاسلامية نصرا عظيما عظيما مؤزرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بسمعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقينا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب يا رب، نعوذ بك يا رب ونعيد أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك يا رب من المرض. اللهم إنا نعوذ بك من المرض، اللهم إنا نعوذ بك من المرض، اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذان وسيء الأفقام. يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أحسن إلى كل من أحسن إلينا، اللهم جازي خيرا من أعان على نشر هذا الخير يا رب، جازيه خيرا عظيما مؤذرا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى. إن